يأبون الكلام على الناس. يقول لك يا أخي انت مالك مع الناس، ما تخلي الخلق للخالق، مع انه الخالق هو الذي تكلم عنه. انا جبت لك كلام الخالق ذاته، بس انت كلام الخالق ما غريته، انت شغال بالمديح وبالقصائد وبتسمع في كلام لا قيمة له. لكن الخالق جل جلاله في كتابه الكريم يتكلم عن الناس وعن أفعال الناس ويقسم الناس إلى أنواع مختلفة. عشان كده تبدا واحد جاهل لما يتكلم عن الناس وهو مجرم، تلقاه يدخل في الآية التي ناقش الله فيها الكلام عن هؤلاء الناس، فيقول لك يا مولانا انتم تقول لنا الله قال والرسول قال، فاكلوا مع الناس وطيب دم الله قال والرسول قال ذاك، بس انت ما فاهم الحافظ. فيبقى الآية دي آيات مفتوحة. ولما يتكلم عن أسماء شخصيات ذلك لأن الإسلام ولأن القرآن يبيح للداعية وللآمر بالمعروف وللنهي عن المنكر أن يتكلم عن الناس وعن أفعال الناس، وهذا دين الإسلام، ده دين الإسلام، ده القرآن. لكن أغلب الناس بتعاملهم مع القرآن، في ناس بيشربوا محاية، طبعا ده ما أعرف أي حاجة والله تعالى. القرآن ده إلا الطب لك تعرف وجع في البطن، يمكن لدجال صوفي ولا أخلاقه يملى لك محاية، يا كتب لي قرآن ولا غير قرآن سقاو له. لكن ممكن يسمع لك ساعة ونص مدائع للبراي وسجم رماد وكذا إلى آخر، ممكن يسمع لك ويعمل لك كذا. لكن القرآن ما بيقرأ. وفي بعض من الناس يقرؤون القرآن ولا يفقهونه، يعني لا يعرفون الاستدلال بالقرآن الكريم، ما يعرف أن هذا القرآن له فقه في شريعة الإسلام، وإنه ومن الناس في أحكام تتقرر على فقه هذه الآية تفيد أن الداعية يتكلم عن الناس. يبقى هذه مسألة وقفنا عندها ابتداء، وهو يقول لي ما يتكلم في الناس، أنت من الناس يعني. أو أخش في الآيات دي، دي آيات بتدخل أي واحد يطبق عليه هو الحكم، ممكن تخش. وفي النهاية نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، بس يتعيلك أبو شوية. هو حاول أمرك إذا قرأت آيات تتكلم في مقام الذم وأنت تقرأ القرآن، حاول بقدر المستطاع أن لا تكون من هؤلاء الناس. يعني ما تقرأ ساي وتشيل الفاتحة وما فاهم حاجة، لما تقرأ من الناس خذ بالك يمكن تكون من الجماعة دي، ولا أنت ما من الناس. إذا من الناس ممكن تكون معهم، إذا معهم حاول تخرج فهمت؟ إذا ما معهم أشكر الله عز وجل. شوف لك ناس غيرهم عشان تخش مع الناس الذين مدحهم الله، كقوله تعالى في باب المدح: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دي آية ومن الناس نزل لصحابي معين مدحه الله عز وجل في حادثة الهجرة وهو صهيب. لكن الآية تبقى عامة لكل من أراد أن يدخل في الآية في مقام طاعة الله سبحانه وتعالى. فاهم كلامي؟ والآية دي تتكلم عن ناس: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الكلام عن الجدل، لا يتكلم عن الجدل وما معنى الجدل وأحكام الجدل على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حكم في حديثنا عن هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله. كلمة الجدل في معناها تعني الخصومة، والخصومة منتهاها الجدل، كما قال اللسان لسان العرب المنظور هو شدة الخصومة، والخصومة منتهاها إما أن تقتله وإما أن يقتلك. إذا تخاصمت مع واحد، إذا حدثت خصومة بينك وبين زيد أو عمرو، فإما أن تكون هذه الخصومة عبارة عن كلام أن تسيء إليه وأن يسيء إليك إلى آخر، أو قد يرتقي الأمر في الخصومة إلى أن تقاتله وأن يقاتلك. وده يثبت قضية الخصومة في الدين في الشريعة الإسلامية. الخصومة في الدين موجودة، الدين ده مبني على الخصومة، ولذلك تسمى هذا القرآن من أسمائه الفرقان. وسمى أنا بقى أتكلم عمر بالفاروق للتفريق بين الحق والباطل. فالدين فيه خصومة، دين الإسلام مبني على الخصومة، أن هنالك أعداء لله حاربوا الله ورسوله بمخالفتهم لكتاب الله، بمخالفتهم للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مكلف أن تخاصم هؤلاء الناس لابد. ولذلك كانت الخصومة في الشريعة الإسلامية أنت الذي تخاصم، يعني الداعية والمسلم هو مكلف أن يخاصم كل من كان خصيما لله، أي زول أي شخصية خاصمت الله عز وجل بفعلها بقولها فأنت مكلف أن تخاصم هذه الشخصية. ما يقول لك والله، يقول لي والله يا أخي أنا ما عندي معه شغل، ما أكل حقي ولا أي شيء، بس إلا يأكل حقه ولو أكل حق الله يقول لك ما خير الله فيه، يا زول ما خير الله فيه، وإلا أنت وأنت عبد الله سبحانه وتعالى ومكلف أن تخاصمهم، ومكلف بما بالخصومة ابتداء أن تخاصمه بالقرآن والسنة، وأن تنقذه مما خالف فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده صار الجدل عبادة يتعبد بها الله عز وجل. ودي وظيفة الدعاة، إنه الداعية لما يخاصم ناس ولما يجادل ناس هو بينطلق من قوله تعالى في خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والآية واضحة في موضع الاستدلال أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وجادلهم وجادلهم وجادلهم، يعني خاصمهم. أنت قال جادلهم يعني خاصمهم، تخاصمهم بالكلام. الخصومة زي ما قلت لك أحيانا بتكون شنو؟ عبارة عن كلام. بتخاصم واحد أحيانا بتكون الخصومة مبنية لغاية أن تخاصمه بالكلام، تسمع منه ويسمع منك ويرد عليك وترد له إلى هذا. فيبقى المسلم بيتعبد لله عز وجل، وهذا واجب الدعاة لله سبحانه وتعالى. واجب الدعاة أنه يجادل أهل الباطل كمنهج للدعوة الخاصة، مش الداعي يقول لا يسوي علي وضوء وما يتكلم في المخالفين، في دعاء يعتبره وضيع الدين ذاته. التربية على غير هدي القرآن والسنة، إنه داعية ما يتكلم إلا في المتفق عليه وافتكر ذي حكمة، ودي تربية سيئة بتاعت حسن البنا المصري في الطوائف المنحرفة التي تعج بها الساحة الآن، هي تربية حسن البنا المصري التي لغت أو ألغت منهج الخصومة مع الذين ينبغي أن يخاصمون وأن يجادلون. فقال حسن البنا: والله فاهم فكرة سيئة، تربية سيئة. قال: أيها الإخوان، فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولنعمل مع بعض فيما اتفقنا عليه. يعني أنت كأخ مسلم، تربية بتاعت حسن البنا أخ مسلم، يعني أنك ما عندك قضية مع صوفي، ما عندك قضية مع شيعي، ما عندك قضية مع مع مع مع مع مرجئ، ما عندك قضية مع قدري، أي دول منحرف ما عندك معه مشكلة، أنت فاهم كلامي؟ ما تتكلم معه وتقول له أنت غلطان، بس تشوف الممكن تتفق معك شنو؟ ولغاية هنا تعملوا سوا، لكن الغلط أي خليه يقول لك عشان نعيش بسلام، عشان يكون فيه محبة، ودي تربية سيئة جدا، أنت فاهم كلامي؟ فالجدل عبادة يتعبد بها الدعاة يا الله سبحانه وتعالى في مقارنة أهل الزيغ والضلال. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والتي أحسن يعني القرآن كما جاء في الطبري في تفسير الآية، والعبر الجميلة التي جاءت في الوحي في تفسير الطبري بالتي أحسن. تجادل والنبي عليه الصلاة والسلام جادل الكفار بالتي أحسن، فهمت؟ وأحيانا لم يجادلهم بالتي هي أحسن، فهمت؟ وما في يعني أمر بين الآيتين، لأن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة العنكبوت قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، في استثناء. ففي أحكام الجدل في التوفيق بين الآيتين بعض من الناس أحيانا بيجادلوا بالتي هي أحسن. أنت فاهم كلامي؟ يعني ذول زي ما الله قال بالتي يهتم بالكلام، تقول لا الله قال غلطان، عنده منهج منحرف بالتي أحسن، والله قال ورسول قال. في نوع ظالم ده ما بيجادل بالتي أحسن، في واحد ممكن تجادله عشان كده تبقى الآية عامة، لا تبقى عامة كما قال ابن تيمية، هي ليست خاصة بأهل الكتاب بل هي عامة مع كل يعني ظالم، سواء كان في أمة النبي أو كان في الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحدث إلا لذره منهم. فأحيانا تجادل لك واحد بيقوم يديك بنية ولا بنيهم، انت ده تجادل تقول لا الله قال والرسول قال، أحيانا هو يجيك تلقى مرات دول منحرف. ما هو في واحدين من أهل الزيق والضلال في صوفي ممكن نقعد معهم نحن نجادلوا له بكرة، الله قال والرسول قال وكذا، ويجيب آية ويجيب شبهة ترد. في نوع ظالم من أهل الزيق والضلال، كان يكون من أهل الكتاب أو غيره، تتكلم معه لما يبلش يقوم يقول لك يا أخي تشوف والله أنا أقوم أديك بنية هسه، وممكن إن ما قمت عليه أديك لها، يعني إذا أنت انقشطك هني تقول لها اشطني هني، لا قالت لك إلا الذين ظلموا منهم، إذا جاء جنبك قرجة تديه طاقة طوالي، ما الله ده قال لك ما هو بالنهاية ظالم، ما ده التي أحسن، إذا أراد التي هي أحسن وذكر حجة رد عليه بالحجة. لكن زول انت بتجادل جاي قاعدين كده مرق سكين وجاي تقول لي هاكب عني ولا شيء لك زاد السكون تفرجع راسه فوق طوال. ولذلك التي يحتن مبنية على الذي يقبل الكلام، الذي يقبل الكلام ويذكر ما عنده وإن كان باطلا يرد عليه بالحق وجادلهم بالتي يحتن. عشان كده بتلقى في الشريعة الإسلامية أو ناقشوا الحديث في مقام الجدل، وبين الناس من يجادل في الله بغير علم، وده بيتكلم النص القرآني عن الذين يجادلون بالباطل، وده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حنتكلم عنهم من هم الذين يجادلون بالباطل وما هو الباطل الذي يجادلون من أجله على حسب ما تكلمت النصوص القرآنية. فالآية دي الله عز وجل ما إن كان نزلت في المشركين أصلا الآية دي عندها ثوب نزول، ولكن العلماء قالوا القرآن ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، يعني لو في آية نزلت في مشرك ممكن تنطبق عليك أنت ذاتك، ما تقول لي لكن أنا من ياهو، هاي أنت من ياهو زمان حتى بقيت ياهو. بالفعل أديك مثال عشان في بعض من الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعاء بيروجوا إشاعة يقول لك الجماعة دي اللي هو نحن بينزلوا فينا آيات المشركين بينزلوها فينا، تلقى مع واحد كده لا من جماعة طالة من المتصوفة ولا من جماعة الإخوان المسلمين ولا غيره، الناس اللي تولوا أمر الدعوة على غير هدى، فيقول لك أنتوا بتنزلوا فينا آيات المشركين، نحن قاعدين ننزل آيات جديدة والآيات دي نزلها الله، نحن بنستدل مش بننزلها فيك، في نزل الزمان ولا يقول نحن ما نحن بنستدل بالآيات التي نزلت في المشركين لأن على زيد أو عمرو وإن لم يكن من أصحاب الآية في في في في سبب نزولها. لكن عشان كده المفسرون قالوا القرآن ليس بخصوص السبب إنه عموم اللفظ، وبالتالي خذ هذا المثال الآية بتاعت سورة المسد طبعا بالإجماع نزلت في أبي لهب ولا ما يعرف، والله ذكره باسمه في كتاب الكريم، تبت يدا أبي لهب وتب، ده مش ياهو مش نزلت فيه الآية الآية دي خلاص يعني حكمها انتهى. ولماذا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب؟ انت قايل عشان اسمه أبو لهب عشان اسمه أبو لهب؟ لا لا، لأنه فعل فعلا، ومن فعل الفعل يدخل في حكم الآية إلا أن يمن الله عليه بتوبة، لكن تبقى الآية هي دليل في موضع إنزال الآية على فعله. فأصلا بيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت سورة الرسالة سورة المدثر على النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول سورة بتاعت الرسالة أو أول سورة العلق، لكن سورة الرسالة التي تثبت رسالتها. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، صعد على جبل الصفا ونادى في قريش فاجتمعوا وقال لهم اشهدوا بأني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عم صوال يا أخو أبو عشان تعرف ما في محسوبية، واحد يقول لك أنا جدي الشيخ أبتكة عم يا أخو أبوي. أيوة، وده ما عم الرسول أخو أبوي، أنت مستابر لهينو أبتكة هو أبتكة ذات مجرم كبير، أنت مستابر لهينو. هذا قال لنا بعد سلم تبا لك يا محمد سائر اليوم، يعني هذا يا جماعتنا تبا لك، تبا عليك خسرت. فنزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب الى اخر. فالان لو في واحد قال تب على الرسول بننزلها فيه ولا بننزلها فيه؟ بننزلها فيه. يقول لك انا ما ابو لهب، ما ابو لهب انت، لكن برضو بتنزل فيك الايه دي لانه ابو لهب ما نزلت فيه الا لانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تب عليك، فنزلت الايه واورده الله النار لانه يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ما قال ابو لهب فهو من اصحاب الايه. انت فاهم كلامي؟ فقصة ما تنزلوا فينا يا المشركين الكلام اللي بيقولوا فيها ديل وساندهم على ذلك جماعة اخوان المسلمين، المعلومة دي غلط. انت تفهم انه القرآن ده ما قرآن المفعول بتاعه ده قرآن الى يوم الدين، الى يوم الدين القرآن بيحكم على الناس. فاهم كلامي؟ فاذا عرفنا ذلك نرجع لي ومن الناس من يجادل في الله بغير ما. الكفار طبعا اصلا، والآية وإن نزلت لمشركي مكة، لكن كل من يجادل في الله، والعلماء قالوا في التفسير يجادلون في الله أي في توحيد الله. وأصل الجدل بين الرسل وأقوامهم كان في التوحيد، يعني الرسل مع أقوامهم مشكلتهم كان شنو؟ كان مشكلة بتاع الأرض، أقرأ القرآن. الرسل كلهم من نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة بتاعتهم على أقوام شنو؟ كان يشكلوا في الارض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الله في مكه جاي قال لهم انا مكه دي خلوا علي نص لي ونص ليكم، كان دي مشكلته معاهم؟ دي كان مشكلته معاهم؟ لا لا. هل كان بيناتهم طين اختلفوا في قروش؟ لا. الخصوم في انه في الله، الجدل بيكون في الله دائما مع الدعاة الى منهج الاسلام على مر الدروع، ده بيكون في الله وما بيكون في جدل في صلاه. والله صحيح، لانه لما يتاثر لو دار يتكلم في الصلاه لا في دول بيجادلك، لان بعد ما يقدروا في الصلاه يقدروا في الصلاه. ها قالوا له الصلاه ما يقدروا في الصلاه، ما في جدال في الصيام الان حتى بين امه الاسلام. الجدل كله بيرجع في التهمية، الناس ما يجادلوا في الله اي في توحيد الله. لا حتى في الجامع لا، في ناس ممكن يجادلون في الله بس ساكتين ساي جابوا الدرب، في جماعه بيجوا حديد عارفينه، في جماعه يكون جابوا الضرب اظن بعد شويه يا شان علاته فات ولا كتمها في نفسي وصنتن بعد يمشي. اقول لك ده منو ده؟ ده ما اعرف منو انت، انت جيت كيف ذاتك؟ ما عرفت الحاصل ولا شنو؟ انت فاهم كلامي؟ فانت افهم الحاصل. وبين الناس من يجادل في الله في توحيد الله. وطبعا الكفار زي ما الله عز وجل يتكلم انه بيجادلوا بالباطل وعندهم من يعاونهم على ذلك. وان قرات الايه السادسه والخمسين اذا قراتها من سوره الكهف يحدثك الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الناس، من هم؟ هم الكفار، هم المشركون على مر الجهور والازمان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليصحبوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. شوف الآية دي نزلت للكفار زمان، وأنا هكلمك عن الجدل بتاعهم اللي ورد في القرآن، وحنجي برضه للجدل بتاع الجماعة التانيين الذين سلكوا نفس المنهج بأساليب أخرى. لكن الله عز وجل قال ويجادل الذين كفروا، كفار قريش جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر لك الجدل بتاعهم بنص القرآن الكريم. غرضهم من ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليصحبوا به الحق. في واحد داير يواجه يبطل الحق بجدل باطل ساي بكلام، وفي ناس كتار جدا بيصلوا لهذه الغايه لكن بيمشوا جهنم، ممكن واحد يغلبك بالباطل، والله العظيم ممكن واحد انت تكون صاحب حق، صاحب حق وواحد يغلبك بالباطل، لسانه صليط يجيب لك شبهات يحيرك، ينبغي وهكذا، ولو عملنا كده وبالتالي اذا اتفقنا، والله العظيم يحيرك بالباطل لما يشككك في دينك ذاته، والله العظيم. فيبقى الله قال الغرض من هؤلاء المجادلين من الكفار والمشركين، وكان لازم تكون انت على دراية تستطيع ان تفصل اي حجة لمشرك، وانما سلم قد ايده الله بذلك بالقرآن كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فجادل في التوحيد بالباطل عشان ينشر الشرك، فخذ شيئا من جدله. وبعدين الذي يؤيدهم على باطلهم هذا كما قال تعالى في سورة الأنعام في الآية 21 بعد 100 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انت فاهم الآية دي؟ الآية في سورة الأنعام الله قال وإن الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، والشياطين دي في التفسير قيل إنه شياطين رؤوس بتاع جن وإنس، كل من تمرد ممكن يدخل في كلمة الشيطان كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولذلك أورد ابن كثير وغيره إنه في واحد جال ابن عباس قال له يا ابن عباس إن رجلا يزعم أنه يوحى إليه. ابن عباس قال نعم، حتى قال الراوي حتى يعني فرقت من ذلك. الزول كان بيسمع الراوي الخبر، لما في واحد سأل ابن عباس في مجلس قال له ابن عباس وده يوريك إنه الناس اللي بيستعجلوا قبل يسمعوا نهاية الكلام ياخذ لنا لقطة كده. واحد جاء ابن عباس قال له يا ابن عباس في واحد اسمه المختار ده ادعى النبوة، قال له زعم يزعم انه قد اوحي اليه ومعروف ما في وحي بعد رسالة النبي عليه السلام. فهمت كلامي؟ ابن عباس قال نعم، ذاك لما خاف القائد قال فقال ابن عباس ان الوحي وحيان، وحي من الله وهو القرآن، وحي من الشيطان، ثم تلا قوله تعالى ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم شنو؟ لمشركون. فالشياطين بتوسوس لبعض أئمة الزيق والضلال من علماء السوء، فالله يفعل ولا جايك لهم علماء السوء الذين سلكوا منهج الأوائل في ضرب الأمثال لإبطال ما جاء به النبي عليه وسلم من أمور تتعلق بقضية العقيدة. شوف أنت كمسلم قضية البعث بعد الموت عندك أمر مفروغ منه ولا ما يهم، لأنه في أركان الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خير وشر وباليوم الآخر وفي قيامه ولا بياه في قيامه أنت تؤمن بذلك، والنبي عليه السلام دعا إلى ذلك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القضية دي ما جاء بها النبي عليه السلام انه في قيامة. الكفار اختلفوا معه في الحتة دي. طبعا قالوا له هذا ما في قيامة. قيامة؟ قيامة كيف يا محمد؟ كمان جيتنا بدين جديد؟ ها؟ ابواتنا كلها امهاتهم ونحن اخذنا منهم عقيدة انه ما في اسم قيامة. ها؟ اذا متنا وكنا عظاما ذلك رجع بعيد. يا محمد بعد نموت نبقى عظام كان يقول في قيامة؟ طبعا ده بينقض التوحيد. وواحد منهم يعني مجرم كبير اسمه غيمدي خلف كمان جاي يجادل بالباطل ودار يجيب له دليل يحارب به الحق يحارب له قضية البعث بعد الموت. جاء له عظم والله طيب جاء له عظم قديم مشرك، والله قالوا يجادل الذين كفروا بالباطل ليحضوا به الحق. جاء له عظم فقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم مرة ثانية؟ فتته كده قال يا محمد أتزعم ربك قال لك خلني أكذبه أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعد ان يكون هكذا يكون تراب. حكايه دي قال له حكايه كده راجع فيها اغلب شويه. ده اخر ما عنده المشرك كان له عظم وجاي يقتل الحق بتاع البعث. وربنا مع انه الدليل على بطلان قولي في العظم ذاته الدليل على انه هو جاهل وبليد ومشرك فالجواب في العظم ذاته. فالله عز وجل قال في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ده الكافر ونسي خلقه نسي العظم بذاته وخلقه من ذاته ولو ايه نسي الذي خلق العظم انكر ان ان ان يبعث الله هذا العظم مرة ثانية ونسي ان الذي اوجده هو قادر على احيائه مرة اخرى. ده منطق بتعقل ولا ما ياهو اذا هذا العذر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اما قال له قل يحييها الذي انشاها اول مره. انتهت شغله. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. والنبي عليه السلام قال له بل يبعثه ويبعثك ويصلك النار. قال له اقول لك قولها حتى جاني وحي من عند الله الله العظم ده بيبعثه بعدين. وبعدين انت بالذات قال له خلي بالك انت برضه حتموت مشرك والله حيبعثك ووديك جهنم. انتهت الشغلات. فيبقى ده كان الغرض منه في باب الجدل. وبين الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اتوا للتشكيك في القران وهذا دهب العلمانيين من المشركين الذين الان ينتسبون الى الاسلام في الظاهر وهم كفر في باطن الامر. او يحاربون الاسلام بجهل. فبتلقى مرات واحد يجادلك بحجه هو ليس يريد ان يبطل حجتك التي تعتمد عليها. معروف في الشريعه الاسلاميه ان الاسلام حرم اكل الميته. قال تعالى انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. مش الايه واضحه؟ لا ما تاكلوا الميته. في المدينه في يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليطعموا به الحق. قال النبي عليه وسلم قال يا محمد أتزعم أن ربك قد حرم الميتة؟ قال له أنت قلت صحيح؟ سمعت أنك قالوا الميتة دي ما بيأكلوها زعمت أنه ربك قال كده؟ قال لا قلت كده الله قال كده. قال له أوليس قد قتل الله هذه الميتة؟ سؤال ثاني قال له بجانب الباطل. قال يا محمد الميتة دي سؤال الكتلم طبعا الميتة الدول اللي بيموت بيقتلوا منهم مش بيقتلوا الله وليس أوفاكم؟ قال له اي الميتة دي قتلها. أتنهانا أن نأكل مما قتل الله وأن نأكل ما قتل أيدينا؟ إذا أنت موحد كده دينك ده ما هو توحيد لأنه دي كتل الله ذات ودي بتكون احلى من الكتلنان هنا. اذا الكلام ده كلام ما راكب عدل. ده طبعا شغل جدل بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليطعموا به الحق واتخذوا اياتي وانذر هزوا. فنزلت ايات تتحدث عن هؤلاء الناس. واتى واحد يقال له ذو الاشدين. لما نزلت الايه واحد مصارع دخل لك في التفسير كان بيقول لك يعني جلد بتاع بتاع بتاع بهيمه بيجيب فيه كده ذو الاشدين ده 20 نفر ما بيجروا من الجلد بتاع الكرعين بيجيب فيه كده بس ده مصارع كبير اسمه ذو الاشدين. فبيجيب في الجلد كده شده ما قوي تجر الجلد ده 20 نفر 30 نفر ما يعملوا جلد. نزلت الايه كان في مكه. نزلت الايه في سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن عدد خزرة جهنم. سؤال ورد عن عدد خزرة جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان الذين سالوا من اهل الكتاب فهمت؟ بعضهم كان من اهل الكتاب ووجهوا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن عدد خزرة جهنم. قالوا جهنم دي انت قلت عليها ملائكه غلاظ اي الملائكه كم؟ الحارسين جهنم. الملائكه اي ربنا سبحانه وتعالى كان في الكتب السماوية السابقة بيّن أنه الحارسين ناقص 12 كما قال تعالى عليها 19. الزول ده سمع القصه بتاعت انه النار حاطينها 19 هذول فتوه كبير. جاء قال للجماعه في مكه قال لهم ان محمدا يزعم ان الذين يقومون بحراسه جهنم 19. قال لهم قال 19 يا قوم يا قوم انا اكفيكم 10 الا تقدرون على 9؟ قال لهم خلاص انا براي بدك قالك منهم 10 انت بتقدر تقول 9 لا عشان كده هذا قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه الذين كفروا لتلك الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. وده من افسد انواع القياس انه قاتل الدنيا على الاخره فهمت. وتخيل انه الجمعة انه ملك واحد بكتل الناس دي قلت 10 وملك واحد بقبض الارواح بتاع الناس دي كلها الرئيس ونائب الرئيس والعتالي وكل الجماعة كت وبتاعين الامن وكل الجماعة كت الخلق بيقولوا ملك واحد تقدر تدوق 10 انت مجنوب المغرب. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. انت فاهم كلامي؟ فده كان من انواع الجدل. لما نزلت الآية في الكلام عن شجرة الزقوم الله قال ان شجرة الزقوم طعام الاثيم والله عز وجل قال انها شجرة تخرج في اصل الجحيم في نص جهنم يأكل منها الكفار وهي مرة كما ذكر الله كالمور يغلي في البطون كغلي الحبيب. فجاء بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أتزعم أننا نأكل من شجرة الزقوم بتخوفنا بها؟ طبعا يمكن أنكروا الكلام ده جدل بالباطل قلت نحن بناكل منها في جهنم هي. وجهوا له سؤال ثاني يا محمد ألا تعلم أن النار تأكل الحطب؟ قال لا فكيف لا تأكل النار تلك الشجرة؟ قالوا كده ضحكوا منهم جدل بالباطل. وذلك طبعا قاسوا الدنيا شنو؟ قاس الدنيا على الاخره. قالوا نحن بنعرف انه النار بتاكل الحطب وكلامك ده كلام باطل لانه لو اصلا في نحن بنكون في جهنم والشجره دي الله قال بتخرج في اصل الجحيم فلو كان كلامك صحيح كان النار اكلتها. ولذلك انت ما بتقيس الدنيا على الاخره ده كله جدل. حتى ان بعض الملاحده اتوا الى ابي حنيفه والله طيب يا جماعه الامام ابي حنيفه من الملاحده أرادوا أن يشككوا يعني أن يضربوا الإسلام من الداخل. وأحيانا صاحب المنكر يجادلك بحجتك ويحاول أن يبطل حجتك. فجاء الملاحدة بعض الملاحدة إلى أبي حنيفة وقالوا له يا أبا حنيفة أتزعمون أن الكفار في النار؟ نعم. أتزعمون أن إبليس يدخل النار؟ أبو حنيفة قال لهم نعم القرآن فيه قال كده. قال له أتزعمون أن إبليس مخلوق من النار؟ أبو حنيفة قال لا ده كله فيه. قال له فكيف تأكل النار والنار؟ كلام ده بارك بحضره وأي الكلام بتاعكم ده. وطبعا الله عز وجل قال والجن خلقناه من قبل من نار شنو؟ من نار السموم. والله قال الجن اللي هو ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه وتوحد الله عز وجل الشيطان بالخلود في النار. فقالوا له الكلام ده ما منطقي يا ولد الكلام ده ما منطقي كده اخذني بالمنطق كده منطق بتاع شنو انت مستقبل؟ منطق بتاع شنو؟ الايمان ده انت تؤمن بحاجه في نهاية المطاف أنت لا تعرف لا شيء ما بتقدر تصل إلى حقيقتها اسمه الإيمان معناه التصديق. فأراد أبو حنيفة أن يرد عليه ولذلك رد عليهم يسأل أهل البابا. فقال له أحد تلاميذي دعني أرد عليه يا إمام. واحد من التلاميذ مع أبي حنيفة قال له يا إمام خلي وأنا برد على المجرم اديني ذي قال له رد عليهم. قال له أقرأت كتاب الله؟ أنت شايف يا ملحد قريت كلام الله وتفعيل بالقرآن بتاعنا ده. قال لا أقرأت؟ قال له قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من من من من سلالة من طين. قال لا قريتها. اتناول له حجر وقشطه قشط الذل لمن حيره. قال لي وعجزت عن الجواب؟ قال لا، هذا الجواب لقد ضربتك بالطين. والإنسان وأنت إنسان خلقت من طين، فكيف أثر الطين في الطين؟ انتهى الكلام. فإذا ويجادل الذين كفروا بالباطل يقضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا هزوا. نأتي لمواصلة الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته أبدي وبعد. ونحن نناقش الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. يبقى الجدل من قديم الزمان إلى هذه اللحظة أن أناسا يجادلون عن أناس، ودي مشكلة كبيرة، وده نحن بلاقونا في الساحة. في ناس بيجادلوا عن شنو؟ عن الناس، يعني قدامه عن الناس، وده جدل يعني ما بينتهي كله، لأنه أصله الجدل مع الرسل كان بيدور في شخصيات، في جماعة بجادوا عن شخصيات، الشخصيات دي غايبة، قد تكون الشخصيات دي ميتة، وقد تكون هي موجودة لكن غايبة، والشخصيات دي ذاتها لو جات بتتكشف للرأي العام، لكن بيدافعوا عنها الناس الأتباع، وده اللي بنلتقي ونحن في الساحة مع ناس الإخوان المسلمين حتى نبنى مات زمان ولا ما مات، لكنه خلف كتبا ولا ما يهو خلف كتبا تدل على بطلان منهجه. نحن نناقش نفس الكلام البنا، بيتكلم عن الصوفية، عن بتكة وبسروال وبقرقاب وإلى آخر، خلف بيتكلم عنهم، وده اللي خلفوا لنا باطل، خلفوا لنا تراث باطل، اختلف عن كتاب السنة. لما يتكلم عنهم ينطوا لك ناس البرعي براد يتكلم، والكتب بتاعته قاعدة. الزول المشكلة اللي احنا في حياته بنتكلم وكتبنا دي وصلت له، والأشياء بتاعته وصلت له، وسكت ساخت. دال مساخيت مساخيت بلعين ما بيقدر يجينا، لكن بيسهروا لنا في الساحة بتاعنا الكثرة. والله صحيح، إن قلت لك واحد أنا أتكلم في محاضرة أتكلم عن البرعي يقول ده بطلان كذا كذا، إن قلت لك واحد المهم ما تقول بالبرعي، وهذا البرعي ده أبوك؟ لا جدك؟ لا انت البرعي؟ لا اطلب انت مالك مالك؟ قال انا عند المريض بتلم نتكلم حتى البنا ينط لك واحد من الجواهر اياهم عمل لي حته كده لا ترى الا بالمايكروسكوب. اسمع تكرمه الزول ده الامام الشهيد بتاعك طبعا انت البنا انت كتبت. لا انا بتكلم عن العينه، انا بتكلم عن العينه، وعندنا لو ماخذ العينة، وإذا كان في وزارة ما يقدر يخش معنا الميدان لأنه من دينه، فهمت؟ لكن بيجادل في ناس بيجادلوا عن الجواهد، والناس كان جو ما يقدروا. عشان كده لما ترجع لتاريخ الرسل، تاريخ الدعوة، كل في سورة الأعراف لغاية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام نفس الشيء الآن، فبعدين لما جاءوا للأم للتوحيد قالوا أجئتنا، خد بالك أجئتنا لنعبد الله وحده، ها؟ ونذر ما كان يعبد اباؤنا. خلاص نفيت الدين بتاع ابواتنا تشك براء الله وحده، ونذر ما كان فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. لو عندك صاغه عجيبه لنا. قال قد وقع عليكم رجس وغضب من ربكم، اتجادلوني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانطلوا اني معكم يا مصطفى. انت خد بالك من الايه دي، اتجادلونني في اسماء، انت قاعد الجدل لسه مع نحن كانصار سنه صفه، مش انصار سنه تنظيما كما بدأنا، صار سنه منهج ما في كان، انا ما بقول لك لاي اتجاه ولا اتجادلون في اسماء ما عندنا من سلطان. هو الجدل الان في اسماء الناس بيختلفوا معنا، اساله اتلاقي أسأل عاطل الان برا بعد تنتهي خطبتي، انت وزول ده يقول لك والله زول ده ما بريده كله لا مالك ما بتريدني، انا اديتك شيخ طاير لا حصل اتليك لا مالك. والله يا اخو بتكلم في البراية وصايم ديما وقلت له هتجادلون في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ماذا الله بيعمل سلطان انت مستغرق في القرآن فيه فاهم دينك ها لقيته فيه لا فيه لقيت البراءه في القرآن ولا بالسنة وهذا اسمه زي عبد الرحمن بن عوف وابو خطاب لقيت اسمه موجود الجماعة دي بتاعينك ترقى وبشلم وبتركة لقيت واحد فيهم في الكتاب والسنة انه ده مشهود له بالجنة لا لقيته ولي منصوص عليه لا طيب انت عرفته كيف بقولك والله ابواتنا قالوا ما نتلقى فيه ثابتة ها ونزل مكان ابو دهباونا لم تنشغل انا اجاد لك واحد والزول ذاته لو فيه يشوفنا يقوم جاري والله العظيم انت فيه عنه لو لقانا او الشيخ بتاعك حتى الحي لو لقانا يعني نتكلم انه ما عنده اي حاجة مش الشيخ بتاعك ده ما عنده حاجة بالصوفي يدعو الى انه بينفع بضر وبيقلب البعشوم حمامة وكده ده كذاب تجارة ولو بيقدر يعمل علينا يقولك لا قبل كده عمل لكن انتوا لكم يوم ليه يوم كم يعني يوم كم يوم انت عاطل تاخد عفقات في اسبانيا سميتموها انتم واباكم ما عنده الله بيهم سلطة ما عنده حاجة فالجدل يعني الان مثل ما كان ده جادلوا في ناس كان بيعتقد هو صلاح واحد اسمه الصمود ده في التفسير كده واحد اسمه الهباء دي الارقام لكن الان ما بيزول بجادلنا يعني الناس قريش جادلوا الله سلم في اللات فالجدل واحد لو لو اللات ده انت بتنكره ده زول صالح كان باكل عصيده جدا كان بياكل بنا وكلام كثير افرايتم اللات والعزى والله ذكر اسمهم في القران فهم ده الناجح حتى ما بيزول بجادلنا في اللات حتى بيزول بجادلنا في اللات بإذن جادر في اللات يعني إنه رجل صالح كان بيأكل العصيدة لكن نحن الآن ما في ذلك إذا تكلمنا في اللات تلقى ذاك ساكل نقول اللات يعتقد أول من جيب زوله نقول البراي برضو ما بينفع وما بضر الطريق فأقول لا لا لا لا لا لا ذول دولي كبير يا جاهل بينفع وضر إذا انفع ضر تحكي من تنفوه قل الرسول جادلهم بالمنطم دائما من جادل أي عاصل عنده صوفي ولا عنده عاقل ولا عنده دكتور بروفيسور بينظر له نحن من جانتك بالقرآن ده بالنسبة للجماعة اللي عندهم يعني ناس بيعتقدوا فيهم من المتصوفة وبيعتقدوا انه دولي وبيطير وبرك وبيطلع كلاه تاني بعد دفنه ويرجعه تاني ها وبجر شيء معنا انا ابن اقول له كل اغير الله ده جدل والله جدل بالحق كل هلا 16 قريته يقدر عينك ما تكون قرر العين كل اغير الله اتخذ وليا تخلي الولي كتل جل شك تعمل لك ولي ثاني ما تقول هوية قل أغير الله يتخذ وليا فاطر قل قل فاتخذتم من دوني قل الله قل فاتخذتم من دوني أولياء قل فاتخذتم من دوني أولياء فهمت نكر على سياق العموم لأن كل واحد ما تكلف واحد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وده أبلغ كلام القرآن انت مش ماتك في الزول ده وقلت ده بينفع بضر اما قال لك مش منفع بضر رقبته ذاته ما بينفع بضر بدليل انه ابوك الشيخ عيان وانت مشيت استقبلته في المطار لما جاء من المانيا ولا ما مجد له باقي لك لو كان بينفع بضر امشي شيل قروش العرش في المانيا ولي يجيبوا لك بصندوق بات هناك واحد يجيبوا لك قايدينه وبعد ده تلقى في نازل وجاي منه عيان ابو الشيخ يقول ما ابو الشيخ يقول له السلامة ترى فيك كويس قال لك الله عندي وجع راس حتى ده معي بحاجة وانت جاي منه من هنا معيان لكن ده ما مشرف ومثل الذين كفروا كمثل الذين يلحقوا بما لا يسمعوا الا دعاء ونداء صما بكم عمي فهم لا يعقلون مشرف كبير فهمت؟ الآية واضحة قل ما اتخذتم من دون اولياء لا يملكون لانفسهم اكبر دين اكبر شيخ بتاعك اكبر واحد عاطل ما يملك نفسه نفع ولا قل ما اتخذتم من دون اولياء لا يملكون لانفسهم نفع ولا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار متى الذي اتخذوا من دونه الآية اولياء جمال عندهم جن في التكة وفي سروال وصوفية مثلا اتخذوا دول كمثل العنكبوت والله طيب اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون ما عنده حاجة يا أخي وإن بعد سلم قال لك ما عنده حاجة تبتجاد التاخد عشان كده الله عز وجل يتكلم ودي نختم بها الكلام والكلام طويل فأنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الكلام ده الناس اللي بيجادلوا على الشخصيات الله والشخصيات ذاتها اللي كانت تتفرج على الناس الرعاة بيدافعوا لهم وهم قاعدين وشاكلوا لهم في ناس بيشاكلونا في مساجد يعني بنخرج بالشرطة أحيانا والله صحيح لما تجي ثلاث تسعات تفرقنا ليه نقوم على الجماعة ده كلام في البرويه ده وهابي كلام في مثال انت مالك ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الجماعة ده فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلة والكلام بيطول في دائرة النص القرآني ومن الناس ما يجادل فلا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بقية الآيات إذا قدر الله ورأينا أن نناقشها في الأسبوع القادم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.